سائل يقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين قوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وبين ما ثبت عن دوران الأرض؟ أثبتنا تدور أمن جعل الأرض قرارا يعني مستقر، ويقول وبينما ثبت من دوران الأرض. أنا أطالب السائل بالدليل على ثبوت ذلك. وين السائل؟ سيدي ما في شيء. نعم تفضل. اي علميا هل لمسته بيدك؟ طيب ادركته بعينك؟ وشاهد ان الليل والنهار وتصل الارض يكون بدوران الشمس، الشمس تنطوي على الارض هكذا ويكون ليل ونهار، الفصول تنحرف الشمس لان الفضاوات عنه ما له نهايه تنحرف عن الارض فيحصل البراد، تجري من الارض تحصل الارض. اي نعم المد والجزر، نعم صحيح، هذا قد يكون دليل، قد يكون دليل لكن قد يناقص هذا الدليل. على كل حال هم يقولون انه ثبت علميا كما قال الاخ ان الارض تدور، عرفتم؟ وربما يستدلون بالقران لانه يقول القى في الارض رواسي ان تميد بكم، والميدان اخف من مطلق الحركه، ولولا ان هناك حركه لقال والقى ذلك الرواسي ان ايش تتحرك بكم. فلما نفى الميدان وهو الاضطراب دل على ثبوت اصل الحركه، نعم، وهذا لا نتعرف كيف هذه الحركه الا بعد ان طلع هذا العلم الان، وهو عند بعضهم امر يقين مما شاهدوا في الطلعات في الأقمار الصناعية، ومما شاهدوا في تحديد الهدف، هدف الصواريخ من أماكن بعيدة. قالوا لولا هذا ما استطاعوا أن يحددوا ذلك. على كل حال ما نمرأوا كلامهم، لكن إذا ثبت أن الأرض تدور فإن ذلك لا ينافي قوله أمن جعل الأرض قرارا، لأن نقول ممكن أن تكون قرارا وهي تدور، وقدرتها على قدرة الله عز وجل وجلالتها على قدرة الله عز وجل مع دورانها وهي في هذا الحقاق أبلغ، يعني كيف تدور هذه الدوران الحسين ومع ذلك لا مستقر، تستقر الناس يستقرون عليه، هذا يدل على عظمة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. أنا شخصيا لا أستطيع أن أنفي ولا أثبت، لا أستطيع أن أنفي ولا أثبت، ولا يتبين لي في القرآن ما يثبته أو ينفيه، ونجعل هذه موكولة إلى الأمر الذي يحددها من الناحية الحسية الواقعية، وإذا ثبت حسا ثبوت لا شك فيه أنها تدور فليس في القرآن ما ينافي ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.